ومثل قوله صلى الله عليه وسلم نعم قل آمنت بالله ثم استقم. قال الأمر على سبيل الوجوب، وهذا هو الأصل. الأصل في الأوامر أنها للوجوب، كل أمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه للوجوب، بدليل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لك لهم الخيرة. ولو كان مباحا لكان لهم خيرة ولا أيها الأخوة، ولو كان مندوبا لهم خيرة. إذن هو للوجوب، لما نفى الخيرة دل ذلك على أن أمره للوجوب. ومنه قول الله تعالى في وجوب في أن الأصل أن الأصل في الأمر الوجوب، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عاقب وحذر من عقوبة لترك الأمر، فدل على أن الأمر واجب، لأنه تقدم في الدرس الماضي أنه لا يعاقب إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل على أنه على أنه لما تهدد بترك الأمر دل على أن الأمر إلى الأصل فيه واجب. والله عز وجل عاقب يعاقب إبليس، لماذا؟ قال الله له أفعصيت أمري، قالوا هذا دل على أن الأمر الوجوب لأنه عصى أمره، ولو كان أمره لغير الوجوب لم يصح أن يعاقبه، لم يصح منه المعاقبة. قال وصيغته افعل، مش معنى صيغته؟ أي اللفظ الذي يدل على الأمر هو افعل، ككل واشرب في الكلام الناس وفي الأدلة، مثل قوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ومثل قوله تعالى وقرن في بيوتكن، ومثل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا، ومثل قوله تعالى قل هو الله احد، فقل في الامر، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك الى ما لا يريدك، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الاخ قل امنت بالله ثم استقم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم نعم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس، كلها فعل امر الاصل فيها الوجود. وهي ولذلك قال المؤلف الصيغه الداله عليه افعل، نحن نزيد او ما يقوم مقامها، او ما يقوم مقام افعل. ما هو الذي يقوم مقام افعل؟ قالوا كل ما دل في المعنى على فعل الأمر، اختصارا كل ما دل في المعنى على فعل الأمر فهو قد فإنه يكون قد قام مقام فعل الأمر، مثل الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر مثل وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليطوفوا بالبيت العتيق ليقضوا تفثه، كل هذه فعل مضارع، فعل مضارع إذا دخلت عليه لام الأمر أصبح معناه معنى فعل الأمر فقام مقامه. ومن ذلك أيضا مثل دراسي أي أدرك، ونزالي أي أنزل، هذا أيضا مما يدل على الأمر. ومنه أيضا الجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية الأصل أنه ابتداء وخبر خبرية، لكنها في بعض الأحيان العرب تأتي بالجملة الإسمية بمعنى الطلب، كقوله تعالى والوالدات يرضعن، هذا الله عز وجل يخبرنا لدهن، لا هذا أمر معروف، وإنما أراد إن أي والوالدات يرضعن تقديرا، أي والوالدات ليرضعنا، أي يجب عليهن أن يرضعنا. نعم وهي وهي عند الإطلاق، وهي الضمير يعود على ماذا؟ وهي على افعل عند الإطلاق، والتزرج القرينة تشمل عليه. عليه يعود الضمير على ماذا؟ على الوجود. يحيى أي افعل عند الإطلاق والتجرد، أي لا يوجد دليل آخر يدل على مسألة إلا هذا الدليل، تشمل عليه إلا أي على الوجود، إلا أن يدل دليل على أنه للنفس. فقد يأتي الأمر فيأتي دليل آخر ينقله إلى النفس أو النسخ أو الإباحة، لكن الأصل في الدليل لو لم يوجد إلا هو لحكم الوجود. يأتي دليل، قد يأتي دليل في بعض الأحيان ينقله إلى النفس، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فإن أمر كتب الوجود. لو ما جاء في الكتابة في البيع إلا هذه الآية لوجب الكتابة مطلقا، لكن لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب ولم يبايع، بايع ولم يكتب، فهمنا أن الأمر هنا للوجب، أن الأمر قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم مثلها أيضا. نعم. ثم قال رحمه الله وليش إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، بمعنى أنه إذا جاء الأمر الشرعي افعل كذا فإنه يقتضي أن يفعله العبد مرة واحدة، هذا الصحيح، إلا إذا دل دليل على التكرار. إلا إذا دل دليل على التكرار، كيف يدل الدليل على التكرار؟ كأن يربط بسبب، فيعلم أنه كلما تكرر السبب تكرر الأمر. مثلا قال الله تعالى أقم الصلاة، لو لم يأتي إلا كذا لقلنا أن الصلاة إذا فعلها الإنسان من مرة واحدة كفى وانتهى الأمر، لكن قال لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر مشهودة، إذا ربطه بسبب فيكون الأمر أنه كلما تكرر السبب ها تكرر الأمر، كلما تكرر السبب تكرر الأمر. وكذلك الفورية وعدمها، الفورية يعني أن يفعلها الإنسان في أول وقت أو أول ما يسمع بالأمر يجب عليه أن يطبق الأمر. الأصل أنه لا يحتمل التكرار، بالعموم كله أداء الواجب، فإذا فعله في أي وقت فهي ذمته، إلا أن يجد دليل مثله، إلا إذا دل دليل على أنه على الفور. نعم. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به بما لا يتم إلا به. ثم إيه قلنا والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. فإذا أمر الله بأمر قد يكون هذا الفعل، تأدية هذا الأمر وأداء هذا الفعل لا يمكن إلا بوسائل تسبقه، فالحقيقة أن هذا الأمر يتضمن لأداء هذا الفعل ولجميع ما يتضمنه. فإذا قال الله لك صل في المسجد وهذا واجب، معناه أن هذا متضمن المشي للمسجد، لأنه لا يتحقق يعني أو يعني يكون بشكل عام السعي للمسجد، لأنه لا يتحقق صلاة المسجد إلا من خلال السعي للصلاة. وإذا أمر الله بالصلاة فهو أمر بالطهارة، لأنه لا يتحقق الصلاة إلا بالطهارة، وهذا تقدم الكلام عليه في القواعد الفقهية. من يذكر في أي باب أو في أي قاعدة؟ ما تكلمنا عن هذه القاعدة نحن، لأن هذه قاعدة أصولية ليست قاعدة فقهية. ما تكلمنا عنها، الواجب لا يتم إلا به، هذه قاعدة أصولية، وحنا قبل درسنا قواعد فقهية. أحسنت. الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا داخل في باب أحكام الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أنه إذا كان الفعل والمقصد لا يتم إلا بوسيلته فإن الوسيلة تأخذ حكم هذا المقصد، وإذا فعل أي العبد المأمور به ويصح، وإذا فعل أي المأمور به خرج المأمور عن العهدة، بمعنى أنه إذا فعل العبد ما أمر به خرج عن العهدة فيما أوجب الله عليه، فتبرأ ذمته ويجزيه عن الأداء عن الإعادة وعن القضاء. وهذا تكلمنا عنه بالأمس بروابطه متى يخرج العبد عن العهدة ومتى لا يخرج. قال بدأ المؤلف رحمه الله هنا يتكلم عن من هم الذين يدخلون في الأوامر إذا جاء الأمر، من الذي يتناوله هذا الأمر؟ قال يدخل فيه المؤمنون اتفاقا، يدخل فيه المؤمنون اتفاقا. فإذا قال الله قيم الصلاة، وإذا قال الله تعالى آت الزكاة، فإنهم يدخلون فيه اتفاقا، ويخرج منه الثلاثة اتفاقا، الساهي والصبي والمجنون، لأن غير مكلفين، فهؤلاء أيضا هم داخلين فيه اتفاقا. ثم ذكر المختلف فيه الكفار، هل هم مخاطبون بالفروع؟ يعني هل الكافر مخاطب بالزكاة؟ هل مخاطب أن يصوم؟ هل وقع في خلاف بين أهل العلم؟ المؤلف يقول إن الكفار مخاطبون ترجيحا، مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح به وبما لا تصح الفروع إلا به وهو الإسلام. فبعض أهل العلم يقول إن مخاطبون بالإسلام، فإذا كفروا فليعملوا ما يريدون، ما ينفع ما يضر ما ينفعهم. وبعض الفقهاء قالوا لا، هم مخاطبون بالإسلام ومخاطبون بشرائعه، فهم يعاقبون على الجميع إذا فرقوا. وهذا هو الصحيح، وهو الذي استدله المؤلف بقوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر، ما قالوا الكفر فقط، بل قالوا الكفر وقالوا العبادات، مما يدل على أنهم عوقبوا بترك الإسلام وترك العبادات، فهم معناه أنهم مكلفون بهذا وهذا، والذي لا يكلف لا يعاقب أو يعاقب غير المكلف. فلما عوقبوا على ترك الإسلام وعوقبوا على ترك الشرائع دل على أنهم مخاطبين بها جميعا. ما سلككم في سقر أيها الكفار والمجرمون؟ قالوا لم نكن من المصلين، وهذا من شرع الإسلام، ولم نكن نطعم المسكين، يعني لم نكن نزكي، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. الكفر هو تكذيب يوم الدين، لكن مع ذلك عاقبهم الله تعالى على هذا وهذا وهذا. لهذا هو الذي نصحه المؤلف. قال أيضا والأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قيمت الصلاة، إذا قيمت الصلاة فهو أمر بها ونهي عن جميع أضدادها. فإذا قيمت الصلاة فكأنه لا يجوز أن تقرأ قرآن، ولا يجوز أن تلعب، ولا يجوز أن تسولف، ولا يجوز أن تبخل، ولا يجوز أن تنشغل، ولا يجوز. فإذا جاء الأمر بالشيء فهو نهي عن كل ما يمنع منه، هذا ضده، كل ما يمنع منه فهو ضد له. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ليس أمر بجميع أضداده. يعني مثلا الله عز وجل قال لا تزنوا، وش ضد الزنا؟ الصبر، الزواج، الصيام. فليس النهي عن الزنا أن يعني أن تفعل هذه الأمور كلها، بل لو فعلت واحدا منها ومنعك الله به من الزنا كفى، كفى. واضح أيها الأخوة؟ ولذلك النهي عن الشيء الواحد يتحصل بفعل واحد مما يضاده ويمنع منه، ولا يشترط أن يأتي بجميع ما يمنع منه. يعني لا يتزوج خلاص احتاج إلى الصيام الحمد لله، لا يصام ولم يحتاج إلى الزواج مثلا هذا زعل. لا احنا ما نقول، احنا نقول الزواج أفضل من الصيام، احنا نقول نحن الزواج أفضل من الصيام، بس الأخ ما أعجبه الكلام، يعني لأنه يفهم قد يكون قد فهم يعني يشجع على البديل أيا كان الصيام. لا، الأفضل بدائل هو النكاح. يا معشر الشباب، يعني حل الإنسان ثلاث، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفجر، ومن لم يستطع فعليه. دل ذلك على أن الصوم مرتبة ثانية، الأفضل منه أن يتزوج. لا يهديك كل أمين، دل على أن الأفضل منه أن يتزوج، لكن إذا لم يستطع فيجرح إلى البدائل الأخرى ويمتثل الأوامر الأخرى التي هي ضد لهذا المحرم من الصيام أو الصبر أو غيره مما يعني يمتنع عنه أو به من فعل المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنهي ابتداء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسويف أو التخويل، وأما العام فهو ما عم شيء. النهي هو قسم الأمر، لأن الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك، ولذلك قال النهي استدعاء الترك، أي أن تطلب من أن يطلب الشرع من المكلف أن يترك، وبالقول لأنه بالخطاب القرآن أو السنة، وممن هو دونه مثل الواجب أن يتوجه الخطاب من الأعلى من الله للأمة أو من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة على سبيل الوجوب، أي على سبيل الوجوب ترك المنهي عنه، وهذا الذي سميناه قبل المحظور أو المحرم، مثل لا يحل لك لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تصلوا للقبور، ولا تقتل نفسا التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا إلى آخره، وصيغته لا تفعل. هذه ما ذكرها المؤلف اختصارا لأنه يفهم، لأنه يرى أنك تفهم باعتبار أنك طالب علم أنه إذا كانت صيغة الأمر افعل، صيغة النهي واضح، لا تفعل، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قوله ومثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه إلى آخره. فهذه النواهي تدل على حرمة المنهي عنه، وأنه يحرم على العبد أن يقترفه وإذا فعله أثم، نسأل الله السلامة والعافية، وكان معرضا أو معرضا نفسه للعقوبة، وكان معرضا نفسه للعقوبة ومعصية الله عز وجل، وكان منتهكا لحرمات الله ومتعد لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمؤمن يطلب منه عظم شعائر الله بفعل ما أمر الله وبترك ما نهى الله، ويدل النهي على فساد المنهي عنه، فالعبد إذا فعل منهي عنه محرما كان ذلك العمل منه فاسدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استفادوا من النهي عن بعض العقود، ماذا استفادوا منه؟ فسادها لو عقدت، فاستفادوا أن الربا عقد باطل من النهي عنه، وبيع المزابنة عقد باطل بالنهي عنه، وهكذا. فقالوا إنها إنه إن النهي عنها إن النهي عنها دليل على فسادها وعدم مضيها. ثم هل الفساد، هل النهي دائما يدل على الفساد؟ هذا له صور كثيرة، يعني يحصل العلماء في ثلاث صور. قالوا إما أن يكون النهي عنه، إما أن يكون منهي عنه، منهي عنه بذاته، هذا لا شك أنه يأتي القبر ودعاء غير الله، هذا منهي عنه بذاته، ولذلك كالربا وكالزنا، فقالوا هذا منهي عنه بذاته يدل على فساده مطلقا. وقد يكون الفساد بشرطه أو وصفه، بشرطه أو وصفه، هذا أيضا يدل على فساد المنهي عنه، كأن يصلي الإنسان بدون وضوء، فهذا منهي عنه بوصفه ولا لا؟ لأن الصفة غير صحيحة، الصلاة مؤمنة بها، ليس منهي عنها لذاتها، لكن تصلي بدون وضوء، إذن النهي هنا للوصف أو الشرط ولا لا؟ هذا أيضا يدل على الفساد. وقد يكون الفساد، وقد يكون النهي لأمر خارج، يعني النهي لأمر خارجي عن العبادة، فهنا تصح العبادة مع إثم فعل محرم. مثلا لو أن الإنسان، أنا بسأل سؤال، لو أن إنسان توضأ بماء نجس وضوءه صحيح ولا باطل؟ باطل. أحسنت. لماذا؟ لأنه بشرطه اللازم شرط الماء يكون طاهرا فوضوءه باطل. طيب لو توضأ بماء مغسول صحيح لأن الماء طاهر وهذا شرط الوضوء، والغسل أمر خارج عن الوضوء فصح الوضوء مع إثم الغصب، صح الوضوء مع إثم الغصب، صح الوضوء مع إثم الغصب. ومثله الذي يصلي وهو مسلم صلاته صحيحة، إلا على رواية عند الإمام أحمد صلاته صحيحة مع إثم الإسبال، وكان الذي يصلي وهو محلوق اللحية صلى الله عليه وسلم والآفية هذا صلاته صحيحة مع إثم الحلق، لأن اللحية أمر خارج عن صفة الصلاة. لكن لو صلى إلى غير القبلة لا، أنه هنا في ذات الصلاة لا في شرطها اللازم، فهنا يحصل التفريق في المنهيات، إن كان النهي بذات الشيء فهو باطل وفاسد، وإن كان النهي من شرطه أو وصفه اللازم فهو أيضا باطل، وإن كان لأمر خارجي فتصح العبادة مع إثم ارتكاب المنهي عنه. بارك الله فيك. قال وترد صيغة الأمر ويراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوير، هذا من حيث اللغة أيها الإخوة. وأما الشارع فالأصل أن الأمر يرد ويراد به الوجوب، واضح أيها الإخوة؟ فالأصل أنه يرد الأمر ويراد به الوجوب، لكن في اللغة قد يرد للإباحة وقد يرد للتهديد وقد يرد للاستهزاء والتهكم وقد يرد للتشوية وقد يرد للتكوير وقد يرد لمعاني كثيرة أوصلها بعض الأصوليين واللغويين إلى أكثر من 40 معنى. لكن في كتاب السنة يضرب هذه المسألة، الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يجوز أن تخرجه إلى أي معنى آخر من الإباحة أو الندب أو التسوية أو التكوين أو التهوي التهديد أو التعجيز أو إلا بدليل، إلا بدليل. ولك ما تضبط الأوامر، كل من أمر بأمر قال هذا الإباحة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرخ اللحى قال هذا الإباحة، أقيم الصلاة هذا الإباحة، وينشق من الدين. ولذلك الأدلة تضافرت على أن الأصل في الأمر أنه من الوجوب. نعم حيث اللغة قد يحمل على الإباحة، يحمل على النهي، يحمل على التهديد، يحمل على التسوية، يحمل على التعجيز، يحمل على التكوين، يحمل، لكن متى تكتب السنة؟ إذا جاء أو لا، قد يكون أعظم إذا التمتع واجب، فما هو التمتع في الحج أي التمتع في الدنيا بالمعاصي والمنكرات، لا، لأن هذا الأمر ورد على صيغة التهديد والدليل فإن مصيركم إلى النار. ما يصح يأمرهم بأمر ينجيهم بفعله ثم يقول إن عاقبة تكون النار، أو يصح هذا؟ ما يصح. ولذلك فإن مصيركم إلى النار هذا قرينة تدل على أنه أراد تهديدهم، مثل ما تقول لابنك افعل كذا أنا وراك، فقولك افعل ليس إذن له وليس أمرا له، وإنما أردت تهديده ولا لا، فهذا سائغ في لغة العرب. وقد يكون بالتسوية أي أنك إن فعلت أو لم تفعل الأمر سواء، والله تعالى يقول لأهل النار اصبروا افعل الأمر أو لا تصبروا سواء عليكم، فأراد التسوية بمعنى أنكم إن صبرتم أو أجلتم عن الصبر فهو سواء، فأنتم في العذاب فأنتم في العذاب دائما نسأل الله العافية. وقد يكون التكوين أي طلب الخيمونة، كونوا قيادة الغاشئين، قل كونوا حجرة أو حديدة، فهذا ليس أمر الوجوب وإنما هو على سبيل التعجيز. وقد يكون أيضا على سبيل التوبيخ، فإن الله تعالى لما ذكر أهل النار وذكر طعامهم قال الله ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا على سبيل التوبيخ والإهانة وعلى سبيل التحقير وليس على سبيل الوجوب، وهذا يعرفه من له علم باللغة العربية وبمقاصد الشريعة وعنده شيء من التدبر لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. بقي 5 دقائق والباب الذي نأتيه باب طويل، الباب العام والخاص، فلا نحب أن نبدأه ونخرمه. أرى أن نتوقف، وإن كان ثمة سؤال على ما تقدم فالأخ المنظم يسمح لنا ب5 دقائق إن كان مجال للسؤال. يقولون الذي لا يسأل أحد 2، إما فهم كل شيء أو ليس بفاهم شيء. ما أدري عبد الله، يعني نسأل الله يكون أخوان من الأول. شيخ، بعضهم ينتقد مثل هذه الأشياء، يقول يعني أن الأمر قد يأتي للإباحة أو لغيره، يقول بحيث أن ما نجد إلا مثال واحد فقط على القسم فيجعل له قسم وكأن له عدة أمر. على كل حال ما دام ورد فالعلماء يضبطونه حتى لو لم يكن إلا واحد. نعم، ما دام ورد في هذا النوع خلاص يذكر. ثم إن الأمر إذا ورد إذا عادل غير ذات المنع السنة الصحيحة يبقى مع الإذن، مثلا شخص يحلق لحيته أو مثلا نصفه ويعبد ويقوم بالصلاة في العبادة، هل الإذن يعني شيء يترتب عليه كل عبادة يفعل يكون إثم أو إثم؟ لا، على إثم المعصية التي فعلها بس، على الفعل الذي فعله هو. واضح أخي؟ نعم. هذا في سؤال من موقع الدرس يقول سأل من المملكة، يقول ما هو أفضل شرح الورقات؟ طبعا الجويني رحمه الله تعالى من أهل القرن الخامس ألف ورقات كمتن في أصول فقه المبتدئين، فحظي هذا الكتاب أو هذا المتن بعناية المتقدمين والمتأخرين. ولذلك لو أردنا أن نعمل عملية حصرية لشروح الورقات منذ الجويني إلى اليوم لوجدناها بالمئات، وهي أنواع، فبعضها الذي يحل الألفاظ ويبينها كشرح جلال الدين المحلي، يعني بس يعني المتن الشرح مقارب للمتن في عدد الكلمات مختصر. ومنها ما هو المطول إطالة شديدة كشرح أحمد بن محمد العبادي الذي سماه الشرح الكبير على الورقات، الشرح الكبير على الورقات. هذا توجد مخطوطته كبيرة جدا، يعني حوالي 300 صفحة، الصفحة وجهين ألف وباء، والمسطرة تقريبا 25 سطر في اللوح الواحد، وكلماته من تقريبا 16 إلى 21 كلمة، مما يعني الكتاب كبير جدا. ولذلك طبع بمجلدين كبيرين، بمجلدين كبيرين. وهناك شروح كثيرة جدا متقدمة ومتأخرة، منها شرح المحلي، ومنها ابن الفركاح، ومنها المرديني، ومنها شرح ابن الصلاح، ومنها وغيرها كثير. ولكن من الذي يظهر لي أن أجودها في هذا العصر هو ما ألف في هذا العصر بأسلوب مبسط واضح وجيد، والشروح على الورقات يعني المتأخرة كثيرة جدا، سواء منها ما هو المطبوع أو ما من أو منها ما هو الموجود على شكل مذكرات أو أشرطة علمية. فمثلا الدكتور حمزة الفعل له أشرطة، الشيخ معالي الشيخ صاحب الشيخ له أشرطة على الورقات، الشيخ عبد الله بن العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين له أشرطة شرح على الورقات وغيرها. والذي يظهر لي أن في نظري أنا طبعا أن أفضل وأسهل شرح للورقات مطبوع هو شرح الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. اي نعم، وقال بعضهم انهم يثابون عليها لو بروا اباءهم ووصلوا ارحامهم يتصدقوا، قالوا انه يخفف عنهم العذاب بها او يدفع عنهم من المفاسد بها في الدنيا. لكن لا يدخل الجنة لأن أصل الإسلام غير موجود فيه. وفي المقابل إذا عصوا الله زيادة على الكفر بالمعاصي كشرب الخمر والزنا وغيره فإنه يشدد عليهم العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.